مع بريك داون برودكت اوف سي دي بي. تمام، يعني ده دخلتكم في حاجه ثانيه دينا، لكن نعرف بصفه عامه حتى لو ما دخلتش الدين ما دخلتش على الدين، لما تعرف ان ده سي دي او نتيجه الكومبتنت اكتيفيشن بيحصل اكتيفيشن ليك الديتر، يعني برودكشن اوف انتي بودي، انهانسمنت اوف برودكشن اوف انتي بودي على البي سيل، ممكن نعوض انتي بودي برودكشن. وبالتالي بعد الاكتيفيشن الكلام مفيش قوة اكتيفيشن، يعني اي انفكشن عنده بيستمر فتره طويله. كمان لان هو انهار للبرودكشن اوف انتي بودي، فبالتالي اللي ما عندوش تسليك الاقي ايه؟ عنده اقل كميه من الامراض، يعني برضه قضى اكثر للانفكشن والكرنت انفكشن، ياخد عاد ويرجع تاني للانفكشن في التحليل. سهل ولا صعب؟ انا اشتغلت في كده وصلنا للستيب بتاع النهايه. لخص كده المبدا الاولى يعني لايسنس اوبتمايزيشن و انفلاميشن او الفاجوسايتوزيس بتاع الكليرانس بتاع الميون كومبلكس، يعني هو ده يدرك في صور الخلايا عشان تفكر في المبدا. تمام ولا كده نفسكم من الاول؟ المحاضره تحضرت ولا نتكلم على طول في اللي عايز نكمل تفاعيل مين ده؟ ولكن الرقم اللي اتخذت ان هو في موضوع في اول خطوه، واتكلمنا على فرق ما بين الميلاد والاخوات اللي هي الاباتي مش موضوع الصحابة الصحابة أقول صحابة بحبت الصحابة تطلع لنا إيه فرق ما بين الاثنين عرفنا ذات النفس بتاعنا منذ الولادة وغير وعرفنا الهدف الفيدريشن الأم يعني إيه فاكشن يعني إيه فيلورم يعني إيه أفيرمنت و الأكتيميشن فالأكتيميشن يعني إيه؟ نشوف أكتيميشن reduction of inference strategy estimation estimation and now the algorithm development will think that بقلل طب لو تشارك كومبليكي فبدل ما بينهم يبقى ايه قادر خلاص ده فقط نهائي الدراما الانتجن ده هيجي المحاضره اللي جايه على طول بس عن الانتجن لكن هو الفرن كونسلت اللي يخش تعمل حقه نفس كلمه الانتجن ده الانتجن طيب نيجي نتكلم على انه عندي المانسكريبت الميوليتي او الميوليتي وعندي الجانب الثاني نخصص عندي الفرق ما بين الميوليتي الميوليتي والاداف الميوليتي الميوليتي الميوليتي عندي كتير يبدا من اول السكيل والميوليتي والسكريشن يعني طبعا لو في حاجات في الفيرست لاين مختلفه عندي ممكن تجيب اي خليه من هنا وقلت فيه تقول مش شفت معك نعم يعني السؤال ممكن يجي عنصر اللعنة او عنصر الاسلام او الاسئلة في الاسئلة مباشرة مثلا انه قول لي الانترنت المجتمع أو تتكلم على الفيرست لايف بجين فتحة الكلمة ومين بسيط ده أكيد أنا مباشرة فيها أسرة يعني أنا بقى طبعا مباشرة من الفيرست لايف عندك خليني الحياة كاملة خليني في السكند لاين في الفيرست سايت والبروتين والسلامات والسبونس والكلام ده يجي مع دول أحط لك سكند لاين سكيلز أو الأسنين اللي السكن لاين المفروض هو مش سكن لاين حقيقي طبعا حاجه السكن مع الفيرست لاين او اقول لك اذكر فرق ما بين الكليت والادابتيف ده شوف كليت يبقى الكليت اسمع تمام الفيرست لاين عندي او الادابتيف كليتي او يسموها الاكوايرد كليتي ده عباره عن فيها الليمفوسايت الشارات والانتيبودي طبعا خدنا الكلام ده بالتفصيل بعد كده وعرفنا انه في الادابتيف في الهيمورال وفي الاسيمي ال اتكلمنا برضه ثاني على الايميل والحاجات المهمه والادابتيف والحاجات اللي بتبقى مشتركه او مختلفه عن الايميل فاذا كانت الايميل الاسكيمين انا فيني كان بارير عندي والاسيد والسلايدا وحرق التكريشن كل الحاجات اللي منها في الاداسة ودخل في الجنود اسيد الجنود لو انت فاكرين دخل عندي بيت افترون ودخل عندي الكومبلين وقلنا من الحاجات دي نانو سبيسيفيك لانه الفرق ما بين الاكواير والاداسة السبيسيفيك المدافع غير المدافع غير الإنات المستجدة اللي الإنات في أي حد أما طبعا المدافع هي في فرق ما بين الاثنين سبع ثمان طرق من هذه يعني بالشكل من هذه الشكل هذه على ال ال الفيرست لاين وقلنا إن السكيل كافر وقلنا إن السبوزر ما بيختلف شيء صح اي فيكشن من اللي بعده قول على بابا انا في البربريا بيس عندنا ايه دخلنا برضو الميوكاس ميمبرين وكل الحاجات دي برضو برضه ناتشرلي موجودين فيها، ودي عباره عن حاجات بتساعد جهاز المناعه يتحرك. السرايفه وقلنا السرايفه فيها انزايم وفيها كيميكال بايزون ممكن تاثر، تموت على جهاز الفخذ الداخلي. السرايفه من الحاجات اللي هي مهمه، وده سكريشن، وده ايليك اميونيتي اللي موجود في البيت. وقلنا ان الصوره دي اكس ده عشان تخاطر الحديد الحي، ممكن يخلص عندي من اي انفيجن او اي اورجانيزم. اتكلمنا على ان النمط اللي موجوده في جسم الانسان برضه ده نوع من الالتهاب الميكي اللي هو هي وبتعمل كومبيتيشن مع اي باثوجين بيبقى جاي، وانه الجسم بنتعرف عليها هي لو غيرت مكانها ممكن تعمل عندي اي انفكشن. اتكلمنا على الفيرست لاين وكل اللي فيه من اول جاي. حد يقدر يتكلم على الفيرست لاين حاجات اللي لو نجيب من عندنا يعني ما ينفعش في الست مش حلو انا كنت ماشي انه يحصل الاول زي ما قال الاستاذ دخل يعني يبدا يعمل لي مع الانزيم الكاربوسوم الكاربوسوم يبدا يكمل معاه عشان يطلع الانزيم وبعد كده الجسم والماتيريال اللي نحن وبقينا يحصل ريليز بعد كده للدوره اللي هي المستكله والكسر لا يمكن ان تبدا الخطوه الاولى اللي نقضي الايفاليويشن عشان تاخد ده يتاخد مع الطفل انما لما الطفل بيتكلم هو الصح فلازم تمشي بعد زي ما انت قلت لي انت هتبدا متقلبين ما ينفعش تقول اي كلام اي كلام يعني بيتقالوا اخبار ما لهمش صح بس مش واخد مش فاهم خطوات بحافظ كام حاجه ونقدر نقول حافظ لكن لو فاهم اللي بيحصل يبقى يبدا من الاول من اول من الخلايا بوسطايك في تعمل وقتها وبين كذا كده عشان تاخد معاها الضحيه انه غايب وكسر وطلعه في الاخر وهو بيتاكل ومكسر تمام ادي الخطوات بتاعت الفانكشن الماكروفيج الماكروفيج تبقى موجوده في البلاصه ولا مش موجوده في البلاصه الفيتال والفيتال لاحظنا تحصيل هنا والفيتال في عامل النقوة كلا سن اللي خلايا بتروح بالبيت الظاهرة أو السيما سن والكسوهم كأنها فجرد هذه اللي اسمها الفيتال أو من ده بس اللي فايتها أي فيروس لما يحصل في عندي انفكشن بيبوظ الخلية بالطريقة اللي شفتوها دي لكن الانفكت الفيروس الانفكت الثاني بالفيروس بتطلع ايه؟ انتر فيرون زي الانتي بودي سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك يعني دخل فيروس انتي بودي الخلية الانفكت هتطلع انتر فيرون لو دخل الفيروس يبقى طلع ايش اذا جاء الخبر من عند فبالتالي حمل الخلية يمكن يخش السايكل ما هو هذا الكلام تمام ويطلع آلاف آلاف من بيرين فايروس تمام الانفلاميشن والانفلامات المفروض بداخل عنه واحنا اتكلمنا حتى عن الانفلاميشن مع كومبليت عام أي الانفلاميشن لما لو انت فاكرين لو خاصة قلنا طاقة من الانفلاميشن بتاعت الهوست من الانفلاميشن أو حاجة أولانية المانا استثمار والفلس لايف انتجنس أجنس انفلاميشن الكاركتر بتاعه زي ما قلنا من دولة تسعة أو عشر كاركتر بتاعته من أول كلمة حالة نوز الولادة موجودة عندها وإنه اللي شيلت الميكروب ونعمل سيكتك طبعاً الشباب دي المطلوب أنا ماشي تقريباً بس مش عارف مستعطينها ولا إذا دي كاركتر دي البيت الميكي هالكاركتر ودي خاصة البيت ممكن لما استقرنا وخبير البيشن عندي بتاع ليه الاسبوزة ليه الاسبوزة ما تبقاش مختلف قال لي ما بقص دي أساسي ما بقاش ميكي بالتالي يعني ثم لعكس الأدوات الفنية اللي بيها منهم الخلايا السيتوز والبيتوزيا من الفيس والسيكل ثم الفيشن بتاعها خلاص أنا مش هتبع هشرح محاول ثاني ولا مش هتبع كل حاجة بس هشوف البكتيريا ازاي وانه تطلع خلية واحدة ويرتفع فيه كلور هو انقسام الانتباه شديد جدا علشان يكون كمية انتباه كثيرة جدا لأن الأنتجي ده انقسم برضه بطريقة كبيرة جدا في كم من جزء من عندي مهمة جدا انك تعرف برضه الفيلم بتكلمنا عنها بشيء يبقى الأول في أنتي ريكوجنيشن تبدأ اللمفوسايت تطلع سيليشن لأنه اللمفوسايت تبقى نايم وبتتكون في مكانها إذا كانت في لمفوسايت تكون في المرض وإذا كانت في لمفوسايت تطلع سيليشن ده يختلف عن أنتي الأول ريكوجنيشن أرسل في أنتي ريكوجنيشن يبدأ اللمفوسايت تطلع سيليشن يبدأ الأنتي ريكوجنيشن خلاص من أي طريقة من الطرق اللي احنا اتكلمنا عنها ويحصل بعد كده الخطوة اللي بعد كده في الكونتراكشن أو الكوما الثاني إن كل حاجة ترجع كلمة أخرى لأنه دايما بيبقى في عامل بيضطر نمني من الانفكشن اللي حصل في المنيا طبعا دي الخطوات والإنسان ده بيشرح بتاعت الخطوات بتاعت الكل هذا خمسة في كل سنة الانتجين و يعني ده انا كنت محضر كان لو المراه او هو ايه لكن انا دايما بفكر من اغلب الحاجات بقول دايما براجع شويه تاني احط تاني واشرحه يعني حتى انا بفكر في جوزيف كده لا الجوزيف مره ثانيه ما بتتكلمش يعني ايه هو الانتجين ايه هو الانتجين انتجين ها؟ دواب الدنوع أو سنوات قال لي عندي كلام بقى محطة تاني على فكرة محطة مجالية يعني ايه بطور تحت الأنتجي وهي الأماكن تعرف تماما وده طبعا نوع من السنجر منشن هاي حاج يقول لي يعني الكارما فيتشر او اداتي برضه كان الكارما اجيب الكارما يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه تمام هذه الكارما لو سكراي كارما ويبقى عليها درجه كبيره يبقى انت عارف سبعه كل واحده مش عارف لو المريض حط عناوين بس طيب لو حد لو انت بتسال في كل واحد منهم ايه هو اللي بيشتغل عند عرفوت يبقى بالسكريبتي مهم جدا في الكارل بتاع الهدف السكريبتي اللي فيه السكريبتي بتاع فيه ريبوليشن للانتي انتيبادي ويبقى كل الانتيبادي السكريبتي فيه انتيبادي ده السكريبتي ومن يعني بازرسي إنه ممكن يخليني يعمل ريكوجنيشن لعدد كبير جدا من الأنتج أو أي هرمون موجود لو قلت إنه ممكن يكون بازرسي مش إن شاء يعني ده بيعرف لو واحد يستأثر بالسنس مشكلة لا عندي بازرسي يعني القدرة على التعرف على عدد كبير أو رسوم للإنفكشن أو تكتب عدد كبير جدا وراك فيها يخرج من الخلفيه ولا تكتب بالك ان الى مليار البطوط ممكن يجيب كل المشاكل المهم اذا كان المنادي كان عند ميول الحشوائيه هتنتقل انفكشن هتروح تبقى مختلف تماما عن الاول اسرع اسرع اكبر وفاشل الحشوائيه عن طريق المنادي الثاني طبعا في كورونا اكسبانشن قلنا دايما لما يبقى في عملية بس عن كورونا اكسبانشن او فريكشن بحيث ان كورونا المرة يعني الحالية بتنسي على اثنين من اربعة ثمانية او الكلمة كورونا فريكشن اكسبانشن كل واحدة منهم كل كورونا يوان تبطو يوان امشي تبقى العملية وقت ما يبقاش بس على الرواح ده انا كورونا كبير جدا من مرام ثلاثة ثلاثة يعني طعن مع كل الانتج الموجود لا ده كل اللي طالع ده علشان نوع واحد من انتجين ان كل ثلاثة ثلاثة ليها سبيسيفيك انتجين خلاص specialization وده في الاسبوع عن الشرايين اللي عندي لما انا عاوز في نوع الدمرة وصلنا ايه النيتشر بتاع الانتيجين اللي استيميليت الدمرة من النيتشر بتاع الانتيجين اللي استيميليت الانتيجين عبدالله بيخلي الجسم يرجع تاني الإليمنت الأنتيجين أطبق الكل ويرجع طبعا الإليمنت خلايا دي بتموت عن طريق بروسيس اسمها أبوبتوسيس. أبوبتوسيس اللي هو موت الخلايا الأشخاص السرطانية ويرجع عندي الهوموستاسيس اللي يرجع في الإليمنت سيستم للجيبل كيس عشان يرجع مستعد لأي مرحلة تانية وده اللي بنسميه كونتراكشن والهوموستاسيس. طبعا من الحاجات اللي بتساعد في الكونتراكشن والهوموستاسيس مش لازم نحافظ النهارده ايه اللي بيساعد على مثل الهوموستاسيس والكونتراكشن الكومبلمنت اللي الفانكشن بتاعها اللي لما بتساوي في الجلد الاخضر والزيت تاني بتساعد الفانكشن الكومبلمنت طبعا مش احنا اللي بنحافظ على النهارده كمان بقول لك ازاي انت من هنا تبدا تربط مع بعض لما تيجي حاجه عايزه تشبيكه مش كل حاجه استنى صح الكلام في المحاضره. طبعا المره اكيد دي مهمه جدا. حد يقدر يقول لي تعليم التولرانس؟ تعليم التولرانس طبعا اهو سؤال عام اللي عارف الطريق واللي مش عارف ما يصحش عشان هسأله من الشرطة ايه ليه انا حد يقول ايه تاني ايه إذا كان الإنسان أول ما يخش أنتي أو إنزيم كورن بتعامل معه بيبدأ يحس بالحمية فالجسم كل ما جاي أنتي ليه ما بيتعاملش معه ده اللي بنسميه حمية يعني اللي هي عدم حدة الجسم لأنه صعب مع نفسه وياك النفس فاسمها كورن يبقى كورن والتعريف بتاعها الجزء هو الخلل السمر يعني نبدا نهاجم Thank you. خدناها في المحاضرة لوحدها واتكلمنا ايه هو اللاين وايه هي البوينت المنتكس سيستم واتكلمنا على انه عندي في برايمري وفي سكندري وقلنا من البرايمري زي الجمهوره والصايمه ايه اللي بيحصل في البرايمري او بيسموها سنتر يعني كان برامج أو سنتر بل كنا فيه جنريشن سواء بي أو تي للفصائل في الجمهور وأما في السكندري أو بريفر نحن قلنا أجل السايمس بيطلع الشكل والمضبار للجسر لكن عندي السكندري زي انا اللي بقول والسين والجسر والكليات ده بيحصل فيه تسميها سكندري أو بريفر هنا بتحصل بكل الرياكشن بتاع الأداف السنين اللي يحصل بعض الخلايا اللي جايه من المايين وعلى مياهها جايه من الثايمس او النيورال سيلز او بتبدا هنا تتعرض للانتيجين وتبدا الرياكشن بتاعها للاكتيفيتي لما بقول كم يكون في صايف ده لما بحكي بيها ايه؟ لما بحكي بيها قولي يعني اعمل تمام؟ طبعا سألتنا ليه؟ حد يقدر يقول لي البنكش بتاع البرايمري ايه؟ لان activation أو maturation دي الستيلز من النقطة بيبدا بتعرف أيوه بالتالي activation maturation of essential cells in the phenotype and blood delivery of antibodies to the site of infection منها يحصل كمان بعد الكيسل والانتبابيك للمكان اللي فيه عندنا infection من المنطلوب احنا اي مكان تاني فيه infection حد يقدر يقول ايه دور الجسر للسكين يعني تعتبر ايه ده سؤال يمكنكم تعطيني وتجمعوه يا جماعه رافع مثال عفوا يبقى اذا يتعتبر من الانجين اي بي سي انجين بالنسبه للسكين يعني الميت لازم تطلع واحد من الانتجين ده سؤال ثاني يعني هو ماشي كل واحد منهم بيكون مين فيهم البرزنتنج كل المحاضره بتكون تكمل فدي من الحاجات اللي هي انت عارفها ان رخصه التجميعيه كده على مدى استعاره في التنميه الموجوده دي البرزنتنج كيس 1 او 3 انتجين البرزنتنج كيس I'm going to go to the next one.

تكلمنا عنها وفي مصر ان في كو كبير ما صغير وبعدين هنخش في جزء 50 دي مين فيهم الاكبر مع الاصغر والاصغر مع الاصغر او الاربعه في كلمه الثمانيه او الاربعه مع الاثنين والثمانيه مع الريس 50 1 اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. وفي نوع من الاسئله اللي احنا معايير مختلفه اللي هو ذكر في الفورس الريس وفي اسمه الفايس توكس. طبعا في الهيكرسن كلمة على C1 و C2 و D14 كلمة الريجولات من الاستشاري لما قلنا مهم جدا التجميل مهم جدا التجميل لما مهم جدا انه تجميل سيستم بعض الناس يسأل ريجوليشن كما تكلمنا على الكونتريني اللي يسأل ريجوليشن فرقناش او موجود لكن هنا برضو التجميل سيستم والأدابت لازم يقعها ريجوليشن فالريجوليشن هنا على طريق التجميل في الريجولات من الاستشاري مهم جدا. طبعاً إذا اتكلمنا على الأربعة والاثنين أو الثمانية واحد واتكلمنا على الأنواع في هيلبر 1 و 2 و 3 و 3 نفسه أكثر سيد من 6A داخل من 5 والفاكشن بتاعت A البايرا أو الثيمة الثلاثة قلنا أفكار الأخير الثيمة يعني حاجات بتبعنا عشان أكثر أكثر دلوقتي علشان and the other thing is that هل تكفي بسرعة جان؟ لا لا. تكفي اللي عنده بيحصل. طبعا لما تكفي بيكون طلع لي فاضي كمية. كلمة على أنواع مختلفة من الإنترنتين والفايتوزين فالحاجة إذا أقول لي إيه الفانكشن تحت الشيء؟ فانكشن واحد يقول له كله في ناقصين الفانكشن على أقل من اللي مجاوب عنده مجاوب على الأقل مجاوب أشوف لو الدم لا حقيقي الألف حد يقدر يقول لي فانكشن فانكشن فانكشن لازم يكون بكين من الاسئله اللي جاوبنا مش شرط ثاني بقى الفانكشن ولا التراويز اللي بقى راح محاضره ثاني او مش شرط.